السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو اللقاء 72 من مجالس تفسير ابن جزي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، ولازلنا في تفسير سورة المائدة، وهذا هو اللقاء 5 بفضل الله سبحانه وتعالى، وهو اللقاء الثاني بفضل الله سبحانه وتعالى من شرح قصة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام والجبارين. يبقى ده درس 72 من بداية التفسير بفضل الله من البقرة، من المقدمة يعني، والدرس 5 من سورة المائدة، والثاني من القصة، قصة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام والجبارين، ومعنى الآيات يعني من 20 إلى 26. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. إن شاء الله هننهي اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى هذه القصة المباركة والفوائد اللي فيها وإسقاطتها على الواقع والتأملات الإيمانية. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المجالس حجة لنا لا علينا. تفضل شيخ عمرو، اقرأ الآيات الثانية ذكرنا بها كده، وبعدين نبدأ إن شاء الله الشرح. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم. التاني كده، يا قوم ادخلوا. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قال يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي تفرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. طيب، بسم الله، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، إنك تجعل حزنا شيئا سهلا، اللهم يسر وتقبل يا رب العالمين. أنهينا بفضل الله سبحانه وتعالى المرة الفائتة، وصلنا يعني طبعا المرة الفائتة يا جماعة خدنا بفضل الله الآيات كشرح إجمالي كالعادة يعني ما بنعمل، عشان مثلا نكون يعني مستحضرين القصة كاملة، ثم نبدأ بفضل الله سبحانه وتعالى الشرح التفصيلي. طيب، كذلك هنعمل الآن كده إن شاء الله في بعض الفوائد كالقصة عامة، وبعدين برضو الشرح التفصيلي بإذن الله سبحانه وتعالى نكمل يعني من حيث وقفنا المرة الفائتة. يعني عايزين نقول بس القصة دي يا جماعة خلي بالكم المعنى ده ممكن ما قلناهوش المرة اللي فاتت، بس يعني يعني ممكن بعضنا مش واخد باله منه، يعني ان دي اخر اخر بني اسرائيل مع سيدنا موسى، يعني خلاص بعديها حصل التيه وبعدين ماتوا في التيه وخلاص، وبعدين نتج جيل تاني ربنا سبحانه وتعالى استعمل هذا الجيل الذي تربى في الصحراء وعلى حر الشمس وتربى في الاماكن الصعبه عشان يحرر بيت المقدس، على القول يعني ان طبعا قلنا ان الارض المقدسه الشام، او يعني كما يقول الطبري رحمه الله الخط ده كله من الفرات او يعني من عريش مصر لحد اخر الخط، فده هيشمل كله، يعني قلنا ان ده القول الذي يعني يضم كل الاقوال. الشاهد ان ده الموقف الاخير لبني اسرائيل مع رسولهم ومنقذهم سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم. طبعا في كتب ألفت في جرائم اليهود، في كتاب انصح به بس لا ادري هل متوفر بي ولا لا، اسمه اليهود في القران والسنه والتاريخ للشيخ سيد حسين العفادي، مجلدين تمام. ويعني لو ذكرنا شيئا كده من كلام ربنا سبحانه وتعالى من مخازي اليهود وماذا فعلوا من عنادهم وجهلهم وخلافهم لأمر رسلهم، فمن ذلك هنا معنا الجبن والتقاعس عن دخول الأرض المقدسة وسوء أدبهم مع نبيهم عليه الصلاة والسلام، وقولهم يا موسى إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. وهيت معنا إن شاء الله بعد قليل كلام ابن عاشور رحمه الله، هل القولة دي استهزاء، يعني هل القولة دي استهزاء ولا هم إيمانهم ضعف فقالوا لا روح يا موسى أنت وربنا الذي نجانا من فرعون وأنقذنا وأنزل علينا المن والسلوى، على خلاف ده حصل إمتى، وفلق لنا البحر وكذا، روح انتوا جاهدوا لكن احنا مش يعني احنا مش هنجاهد، لا. فهيت معنا ان شاء الله الكلام بكده. كذلك لما انجاهم الله سبحانه وتعالى من فرعون وملئه واغرق عدوهم امام اعينهم، مروا على اقوام يعكفون على اصنام لهم. طب هتقول لي انت بتقول كده عشان بس نعرف نفسية اليهود ان ربنا عز وجل لسه النعمه، يعني هم لسه طالعين من البحر، خلاص لما قصه فلق البحر قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهه. وايضا من اجرامهم استبدالهم الذي هو ادنى بالذي هو خير، ده اجرام طبعا وهذا جهل، يعني اجرام في حق النفس. قالوا فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، ده طلبوا كده بدلا من المن والسلوى. وكذلك قال هذا إلهكم وإله موسى، عبدوا العجل، وطبعا قتل الأنبياء بغير حق، وكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، وأيضا سعيهم في الأرض بالفساد. تخيلوا يا جماعة كل ده، ركزوا معانا، أنا بقول كل ده وده الموقف الأخير اللي هيحصل. يعني يا جماعة يعني سيدنا موسى بيكلمهم وهو عارف كل ده، يعني اي موقف، يعني انتوا يا جماعه متخيلين كده اي موقف حصل لبني اسرائيل قبل كده خلاص، يعني طبعا بني اسرائيل مع سيدنا موسى في الموقف ده خلاص، وبعدين حصل التيه والجيل بقى الجيل ده مات واتى بقى جيل هو فتح الارض المقدسه. ولعلنا ان شاء الله لو يعني الوقت اسعفنا نقرا حديث يوشع بن نون لما خطب الشمس تمام وفتح بيت المقدس. طيب أنا بس بقول لك النفسية اللي عند سيدنا موسى هو بيواجه يا جماعة هؤلاء المجرمين تمام اللي هم قتلة الأنبياء، عشان كل إنسان بيدعو إلى الله سبحانه وتعالى يكون فاهم طبيعة الواقع، ويعرف زي ما تكلمنا المرة اللي فاتت السنن الإلهية. في بالمناسبة كتاب نسيت أنصحكم باسمه السنن الإلهية وأثرها في فهم الواقع والعمل الإصلاحي، كتاب رائع جدا اسمه السنن الإلهية وأثروها في فهم الواقع والعمل الإصلاحي للشيخ أحمد بن يوسف السيد حفظه الله تمام. وهو طبعا الشيخ يعني متميز بكده ربنا يحفظه ويبارك فيه، تكلم بقى على الإصلاح، لدروس على الإصلاح والتغيير والسيرة النبوية للمصلحين والحاجات المتعلقة بالإصلاح يعني. طيب كذلك اليهود لعنهم الله لهم عداء مع سيدنا جبريل كما مر معنا في سورة البقرة، وطعنوا في الأنبياء وكنا قتلوا الأنبياء. طيب وطبعا قبل ذلك وده أصعب الأشياء هم قالوا يد الله مغلولة، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وأيضا نسبوا الولد لله سبحانه وتعالى فقالوا عزير ابن الله. تخيل بقى كل ده وسيدنا موسى بيذكرهم نعم ربنا سبحانه وتعالى عشان يستحثهم ويحرضهم على الجهاد في سبيل الله. لذلك جماعة الصحابة، لا الصحابة ما شاء الله يعني حتة تانية تماما. لما يعني في غزوة أخرج الإمام أحمد، أيوة في بدر، في غزوة بدر أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لقد شهدت من المقداد مشهدا لأن أكون أنا صاحبه أحب إلي مما على الأرض من مشى، عفوا أحب إلي مما على الأرض من شيء. قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا فارسا، قال فقال: أبشر يا نبي الله، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن والذي بعثك بالحق لنكونن بين يديك وعن يمينك وعن شمالك ومن خلفك حتى يفتح الله عليك. شوف يا جماعة، وده سبحان الله يظهر عظم الجيل الصحابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجيل اللي قالوا سمعنا وأطعنا سورة البقرة، اليهود قالوا سمعنا وعصينا، عشان لما يجي حد كل هيقولك هو كل حاجة سلف الأمة، فهم القرآن والسنة، فهم سلف الأمة، أيوة طبعا فهم القرآن والسنة، فهم هم دول أفضل جيل على فتح الأرض بعد الأنبياء والمرسلين رضي الله عنهم. كذلك كثرة القراءة عن الصحابة بلا شك بتعيد تصحيح المفاهيم عندك، وبلا شك بتخلي قلبك غير زمان، وحتى محبتك لهم بتزيد بلا شك، بخلاف الإنسان الأجنبي عن الصحابة مش عارف مين الصحابة وماذا فعلوا وكيف ضحوا في سبيل الله سبحانه وتعالى. والإمام مسلم رحمه الله أخرج في صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان في بدر، قال: فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، ثم تكلم عمر فأعرض عنه، فقام سعد بن عبادة فأعرض عنه، مش اللي هو الإعراض يعني، أيوة هو النبي عليه السلام كان يريد الأنصار، لأن كان من الشروط أن أي حرب بتكون داخل المدينة الأنصار يشاركوا مع النبي، لكن خارج المدينة لا، مش وجوبا عليهم. فقام سعد بن عبادة فقال: إيانا تريد يا رسول الله، إيانا تريد يا رسول الله، والذي نفسي بيده، لو أمرتنا أن نخيضها البحر لا أخذناها، لو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. قال: فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرا. الحديث المشهور. يبقى إذن تعرف نفسية بني إسرائيل، وده آخر موقف بعد كل ده مع سيدنا موسى عليه السلام، وتعرف بذل ونية الصحابة وعمل الصحابة رضي الله عنهم. طيب لذلك سيدنا موسى لما ذكرهم إذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. طبعا يا جماعة في فايدة برضو مهمة، معلش بس كده المقدمة دي، إن اللي بيقرأ في الطبري بيستفيد جدا في السنة الإلهية. تقول إزاي؟ طبعا يا جماعة الطبري يعني ربنا علمنا وإياكم محتاج قبله شوية يعني عشان الإنسان يقرأ في الطبري تمام، لو حد قرأ هيفهم حاجات لكن في حاجات مش هيفهمها، يعني لو هو مش عنده شوية علوم آلة ويعني دايش شوية يعني في العلم يعني تمام. فالطبري دايما غالب قص الأنبياء بيربطها بالنبي، وده من أروع ما يكون. أنت بتقرأ في قصة شعيب عليه الصلاة والسلام، قصة سيدنا نوح، بني إسرائيل، سيدنا موسى، سيدنا صالح، تلاقي ربط الآيات ككلام إجمالي كده باسم الصورة بالسياق بواقع النبي عليه الصلاة والسلام، ما شاء الله ولا أروع. تمام. بص بقى هنا الطبري يقول وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، قال وهذا أيضا من الله تعريف لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قديم تمادى، عفوا تمادي هؤلاء اليهود في الغي وبعدهم عن الحق وسوء اختيارهم لأنفسهم وشدة خلافهم لأنبيائهم وبطء إنابتهم إلى الرشاد مع كثرة نعم الله عندهم وتتابع أيديه وألائه عليهم، مسليا بذلك نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الشاهد، مسليا بذلك نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عما يحل به من علاجهم وينزل به من مقاساتهم في ذات الله. للنبي صلى الله عليه وسلم بيعالج اليهود برضو، وهو بيتعامل مع اليهود عليه الصلاة والسلام في المدينة، فلابد اللي انت بتعامله تكون عارف صفاته وعارف مداخله ومخارجه وهكذا. قال يقول الله له صلى الله عليه وسلم لا تأس على ما أصابك منهم، فإن الذهاب عن الله والبعد عن الحق وما فيه لهم الحظ في الدنيا والآخرة من عاداتهم وعادات أسلافهم وأوائلهم، وتعز بما لاقى منهم أخوك موسى صلى الله عليه وسلم، واذكر إذ قال موسى لهم يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. الله أكبر. وده يا جماعة فعلا عظمة التفسير، إنك أنت ما تقرأش السياق بعيدا عن الصورة والصورة المدنية ولا مكية، والنبي عليه الصلاة والسلام كان فين بالضبط، في شعب بني طالب مثلا، ولا قبل الإسراء، ولا في الاستضعاف، ولا في المدينة، ولا بعد غزوة إيه بالضبط. فلما تكون عارف التاريخ ده بتخليك أنت فعلا داخل الصورة. تمام كده. طيب يعني اقرأ مثلا كده قصة سيدنا يوسف وتأمل فيها، واعرف أن دي كانت في عام الحزن، بخلاف أنك تقرأها وأنت مش عارف أن دي في عام الحزن. لا بلا شك طبعا أي صورة بتساعد يعني أنك كده تعرف موضع النزول. طيب اتكلمنا طبعا المرة اللي فاتت خلاص في المعاني، لكن هنا في معنى ما تكلمناش عنه. العلماء قالوا ايه الشيء اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاه لبني اسرائيل ولم يعطيه احدا من العالمين؟ فابن العلماء قال ان ده كثرة الانبياء، وده اتكلمنا فيه المرة اللي فاتت، يعني قلنا ان اكثر الاقوام اللي هو قوم بني اسرائيل كان فيهم انبياء. القول بقى الثاني المن والسلوى اللي ربنا عز وجل كان بينزله ليهم. تمام. ده ما حصلش فيما نعلم لأي قوم تاني. كذلك الحجر لو انبجست منه 12 عينة، وكذلك الغمام. وقيل كل الآيات اللي هي كانت عندهم الله عز وجل لم يمن على قوم من الأقوام مثل ما من على بني إسرائيل من العطايا والنعم. طيب الإنسان يعني تخيلوا كده، هم بيسمعوا كلام سيدنا موسى، سيدنا موسى بيحذروا من الخسران، بيحذروا من الخسران. ايه الخسران؟ ايه الخسران؟ في ثلاث اقوال لاهل العلم. المعنى الاول، يعني المعنى الاول خلاف امر نبيهم صلى الله عليه وسلم وسيدنا موسى اللي هو أمرهم به، ده خسران إن حد يخالف أمر نبيه. المعنى الثاني تضيع فرض الجهاد اللي ربنا عز وجل فرضه عليهم، قلنا ده كان بداية مراحل تشريع الجهاد، يعني لم يكن نبي قبل سيدنا موسى مشروع في حق الجهاد. تمام كده. المعنى الثالث وده بقى مهم جدا من الخسران فتنقلب خاسرين، حرمانهم من دخول الأرض المقدسة، حرمانهم من دخول الأرض المقدسة. إذن ما في جهاد في سبيل الله، إذن في عقاب، إذن في عقاب. طيب هو برضو المعنى ده مهم، هو مش فيه يا جماعة سيدنا موسى وقول الأكثر إن سيدنا هارون معاه ويوشع ابن نون وكالب خلاص. طيب هو ليه يا جماعة ما حصلش تمكين؟ هو ده السؤال اللي كثير منا بيسأل، يقول لك طب ايه ده، طب مش الأمة الآن فيها علماء وفيها دعاء، دعاء إلى الله سبحانه وتعالى، وفيها عباد وفيها ناس بتصوم. أيوة صح، متفقين في كده. لكن الإنسان يا جماعة، يعني في ظل المصائب العظيمة دي المسلمين بيعيشوها، الإنسان بيركزوا معانا في الكلمة دي، بيحتاج المؤمن إن هو ينتقل من ضيق الأزمة إلى سعة الحكمة. ضيق الأزمة، ما تحصرش بقى كل تفكيرك ليه الآن لم يحارب بيت المقدس. طبعا خطبة كنا نتكلمنا عن بعض الأسباب في كده خلاص، وإن ده يا جماعة دي سنة إلهية كونية، يعني هو ده الطبيعي بالمناسبة، ده الطبيعي. أنت مثلا ما تبتعدش عن الطعام والشراب وتقول هو أنا ليه مش بعتش، هو ربنا على كل شيء قدير. أيوه ربنا عز وجل على كل شيء قدير، بس أنت ما خدش بالأسباب وكل ده ما عملتوش، تمام؟ فما تحكمش ربنا لتفكيرك الأحيان بيكون سوء ظن فيبقى تفكير مريض وتقول متى نصر الله، يعني مش كده. فتنتقل بقى من ضيق الأزمة إلى سعة الحكمة. إزاي؟ يكون عندك ثبات انفعالي وفهم حكم، ترجع بقى تشوف بقى قصة الأنبياء زي ما ذكرنا كتب السنة الإلهية، وتبقى عارف يعني سنة إلهية. السنة يا جماعة برضو كفايدة، السنة في اللغة هي الطريقة والسيرة. سنة النبي يعني طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. طب ايه بقى السنة الإلهية؟ ايه السنة الإلهية؟ ان احنا يا جماعة بنقول السنة الإلهية، طب هقول المعنى ده وبعدين هرجع لحتة ان في علماء وعباد وكده. السنة الإلهية دي العلماء قالوا هي العادة التي تتضمن ان يفعل الله سبحانه في الامر الثاني نظير ما فعله في الامر الاول. ثاني، هي العادة التي تتضمن، ده كلام شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى، العادة التي تتضمن أن يفعل الله سبحانه في الأمر الثاني نظير ما فعله في الأمر الأول، بس كده شبه بعض. شبه بعض، يعني إذا ده بقول لك هنا في أنبياء، في أنبياء خلاص، ومع ذلك لم يحصل تمكين بل حصل التيه. إيه الفايدة؟ الفايدة أن لابد مجموع الأمة يكون كده، مجموع الأمة يكون كده، يكون إيه؟ يكون صالح مصلح، مش كل واحد ده بيفكر في نفسه فقط، وإنسان أناني بيحفظ قرآن وبيطلب علم وبتطلب علم، نقول لا طب إدي حلقة قرآن، طب علمي، طب انشري، خليك دور في الدعوة إلى الله في خدمة دين ربنا، لا لا أصلي بتكسف وأصلي تعبانة شوية وأصلي دعولي وأصلي وفصلي، خلاص يبقى خلاص. فالإنسان لا يلوم إلا نفسه، ما كلنا بقى كلنا تأثر ببعض، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. في بقى كلام رائع جدا لابن عاشور، يقول قلت، ركزوا معنا، فإن قلت هذا العقاب قد نال موسى منه ما نال قومه. فعلا. طب التيه يا جماعة جاوبونا، بس سيدنا موسى كان مع بني إسرائيل في التيه ولا لا؟ اتفضلوا كده، معلش احنا النهاردة يعني صلوا على النبي. ها يا جماعة، سيدنا موسى كان مع بني إسرائيل في التيه ولا لا حتى توفي؟ حلو جدا، هات معنا إن شاء الله في بعد طريق الفوائد. طيب يقول ابن عاشور رحمه الله، فإن قلت هذا العقاب قد نال موسى منه ما نال قومه، فإنه بقي معهم في التيه حتى توفي. قلت، يقول ابن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير، كان ذلك هينا على موسى لأن بقاءه معهم لإرشادهم وصلاحهم، اللي هم جماعة اللي معاه، لإرشادهم وصلاحهم، وهو خصيصة رسالته، يعني هو مأمور من ربنا سبحانه وتعالى بالإرشاد والإصلاح. قال فالتعب في ذلك يزيده رفع درجة، أما هم فكانوا في مشقة. الله أكبر. وطبعا مات سيدنا موسى يعني الأقرب في فترة دي، كما جاء من كلام ابن عباس وغيره من أهل التفسير، وسيدنا هارون أيضا، تمام، مات سيدنا هارون الأول وبعدين سيدنا موسى، وبعدين ظهر بقى الجيل اللي هو استحق التمكين، استحق التمكين. كأن لو في رسول بين أظهركم وغالب الأمة تخاذل عن الجهاد في سبيل الله وعن نصر الدين الله سبحانه وتعالى فلا تستحق تمكين. هذه يا جماعة السنة الإلهية، تمام؟ طيب سيدنا موسى يعني في فايده برضو جميله ذكرها ابن عاشور. معلش يا جماعه كده احنا نعتبر في القصص كده بناخد راحتنا شويه، كان فضفاضه كده وخواطر. لما هم قالوا فاذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، ايوه اذا كان، هل ده استهزاء، هل ده استهزاء ولا كلام عن الحقيقة؟ يعني اعترفوا بالضعف والجبن والعجز والخور والذلة اللي هم تعودوا عليها من أيام فرعون، فقالوا لا احنا مش هنقاتل يا موسى، روح أنت وربك على سبيل المدح، لكن احنا قاعدين هنا. فابن عاشور يقول إن كان خطابا لموسى أنهم طلبوا منه معجزة كما تعودوا من النصر، فطلبوا أن يهلك الله الجبارين بدعوة موسى. يعني فذهب أنت وربك فقاتلا، قالوا لو ده خطاب لسيدنا موسى اللي هما بيكلموا سيدنا موسى، تمام، فبيقولوا لا احنا عايزين معجزة، اصلا احنا متعودين على المعجزات والنصر، فلسه هنتعب ونجاهد لا احنا مش عايزين كده. في ناس يا جماعة كده ألف الكسل، فأول ما ابتلى بلاء مش عايز يتحرك، فهو منتظر صاعقة تنزل من السماء أو منتظر حاجة تحصل من السماء بس. طبعا لا نحجر رحمة الله، لكن بتكلم عن باب الأخذ بالأسباب، هنا ما تحركوش، اللي هو إنسان متواكل، الناس اللي هي عايشة بنظرية انتظار المعجزات اللي هي ربنا على كل شيء قدير. نعم، لكن ده كلام حق وريد به باطل، لابد أن تتحرك وترمي البذرة في الأرض وتسقيها وتتبعها تقطف الثمرة. طيب القول الثاني يقول ابن عاشور وقيل أرادوا بهذا الكلام الاستخفاف بموسى، وهذا بعيد. يعني ابن عاشور ركزوا يا جماعة معنا بيميل أن القول ده مش استخفاف. ليه طيب؟ يقول لأنهم ما كانوا يشكون في رسالته، ولو أرادوا الاستخفاف لكفروا، وليس في كلام موسى الواقع جوابا عن مقالتهم هذه إلا وصفهم بالفاسقين. كلام جميل، يعني بيقول ان هم ما استخفوش ولا شيء. ليه طيب؟ ان هم لو حد استخف برسول لكفر. طيب ليه ما كفروش؟ ولو عرفنا منين من كده، بيقول ان سيدنا موسى الله عز وجل قال فلا تأس على القوم الفاسقين، ولم يقل على الكافرين، يقول والفسق يطلق على المعصية الكبيرة، فإن عصيان أمر الله في الجهاد كبيرة. تمام كده يا جماعة؟ طيب هي يا جماعة غزوة بدر كانت في بداية الهجرة، يعني في 2 هجرية. طب ده السورة دي آخر ما نزل سورة المائدة يا جماعة، ركزوا معانا معلش. ابن عاشور يقول فلا تظنن من ذلك أن هذه الآية كانت مقروءة بينهم يوم بدر، على كثير من الناس يظن أن هي كانت نزلت. يقول أن سورة المائدة من آخر ما نزل، وإنما تكلم المقداد بخبر كانوا يسمعونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يحدثهم به عن بني إسرائيل، ثم نزلت في هذه الآية بذلك اللفظ. اللي مش فاهم يا جماعة يسأل ربنا يبارك فيه. أول طبعا هم قالوا كده فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، قال يعني سيدنا موسى مناجيا ربه سبحانه وتعالى، أو إن هو أسمعهم، إن هو أسمعهم عليه الصلاة والسلام، يعني عشان يدلهم إن هم لم يمتثلوا الأمر. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. طيب ليه يا جماعة سيدنا موسى لم يعد الرجلين اللي هو يوشع بن نون وكالب بن يفنى أو يفنى؟ شاركونا، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. احنا يا جماعة بنقول الآن في الجيش كده، تخيلوا قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، الاثنين دول ربنا عز وجل أنعم عليهم بالتثبيت والثقة بوعد الله سبحانه وتعالى، وأن ربنا عز وجل هينصرهم، تمام، وذكرهم بالتوكل وعلى الله فتوكلوا وقدموا على الله اللي هو الجار والمجرور للحصر. يعني لا تتوكلوا على أنفسكم إن كنتم مؤمنين بكمال قدرة الله ووعده، يعني إذا في ناس مؤمنة وربنا عز وجل أثنى عليها طيب ليه سيدنا موسى قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي؟ ركزوا معنا. القاسمي رحمه الله في التفسير ينقل عن النهايمي وبينقل عنه كثيرا في التفسير، يقول أي ومن يؤاخيني، ومن يؤاخيني ويوفقني، يعني جعل هنا وأخي مش الأخ فقط، يؤاخيني يعني من المؤاخاة، يعني شبهي في الهمة ونصر الدين ربنا سبحانه وتعالى. قال أي من يؤاخيني ويوفقني كهارون ويوشع وكالب. إذن ده قول القاسمي رحمه الله ينقل عن المهايمي. طيب ابن عاشور بيقول قول تاني. إيه القول التاني؟ يقول رحمه الله يجوز أن يكون المعنى لا أقدر إلا على نفسي وأخي، وإنما لم يعد الرجلين الذين قال ادخلوا عليهم الباب لأنه خشي أن يستهويهما قومهما. تمام كده يا جماعة؟ يعني هيحرض الناس ضدهم. يعني فاهمين يا جماعة ولا الكلام صعب؟ هو اللغة واضحة، خلينا ماشيين كده في اللغة الحمد لله. تمام. لأنه خشي أن يستهويهما قومهما. قال والذي في كتب اليهود أن هارون قد توفي قبل هذه الحادثة. ده ابن عاشور يقول كده. احنا قلنا بيميل ان سيدنا هارون كان توفي قبل هذه الحادثة، قلنا الأكثر انه لا. قال ويجوز ان يريد بأخي يوشع بن نون لأنه كان ملازمه في شؤونه، وسماه الله فتاة في قول تعالى وإذ قال موسى لفتاة. يبقى إذن لو قلنا أن سيدنا هارون كان توفي عليه الصلاة والسلام، فيقول ابن عاشور أن الأخ هنا المقصود يوشع بن نون اللي هيكون نبي. تمام. طب لو حي عشان لا يستعجل القوم على الاثنين دول. تمام كده، زي مثلا الدعوة السرية كده مثلا. أو القول الثالث ومن يؤخيني، القاسمي رحمه الله ذكروا في محاسن التأويل تفسير القاسمي. طيب في فائدة تانية برضو، إن صلوا على النبي كده عليه الصلاة والسلام، إن بني إسرائيل، ركزوا جماعة معنا برضو، دي برضو في كل حد يعني يدعو إلى الله سبحانه وتعالى لابد يكون فاهم المعنى ده. دول أول من واجه الدعوة الإسلامية بالعداء والكيد والحرب في المدينة. خلاص كده، لما النبي عليه الصلاة والسلام راح كان في يهود، فدول كانوا بيحاربوا المسلمين هم من ناحية، ومن ناحية تانية احتضنوا مين يا جماعة في المدينة؟ احتضنوا المنافقين. تمام. وكانوا بقى بيمدهم بكل الوسائل عشان الطعن في عقيدة المسلمين، ودول كمان اللي حرضوا المشركين. يعني تخيل دول عندهم علم، فيجي المشركين يسألوهم يقول هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، ودول أفضل، ودول أقوم طريقة. ينهار أبيض، أنتوا متخيلين يا جماعة اللي بيعملوه؟ أيوة. فإذا طبعا غير طبعا الشبهات والشكوك والتحريفات اللي كانوا بيثروها. ماشي كده. طيب فمن بداية الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم لما يروح المدينة خلاص لابد هو يكون عارف عليه الصلاة والسلام مين؟ اليهود. تمام. طيب هتقول لي الصورة من الآخر. نعم، بس طبعا في البقرة من بداية، من أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وفي ذكر من اليهود. أنا أعني يا جماعة إن ده بعد أمة النبي عليه الصلاة والسلام، بعد أمة النبي عليه الصلاة والسلام في يهود برضو إلى الآن، ربنا ينتقم منهم ومن ولاهم يا رب العالمين. فربنا عز وجل كان والله أعلم إن دي تربية إن احنا نكون عارفين الصفات دي، أولا عشان لا نقع فيها، دول بيعملوا كذا وكذا وكذا لا نقع فيها، وعشان في التعامل معهم ولا نغتر. تمام. وتعرف بقى النقد المتكرر لميثاق ربنا سبحانه وتعالى وغير ذلك. طيب ده اللي حبيت أقوله يعني. طيب صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى قالوا يا موسى، نبدأ بقى الشرح، إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. احنا جماعة اللي بنعمل بس عشان محدش يشوف، احنا المرة اللي فاتت ودايما في الغالب القصة بناخد القصة إجمالا وبنطوف فيها يعني، بنروح وبنيجي كده، وبعدين بنبدأ ناخد آية آية. تمام؟ طيب آية 24: قالوا يا موسى إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. ركزوا بقى معنا. طبعا في البداية لما قالوا، عشان في فرق في الأسلوبين يا جماعة، هم بيترقوا نعوذ بالله في الضلال. في الأول قالوا إن فيها قوما جبارين، إيه اللي عملوه ده؟ ده تمهيد عذر العصيان، يعني هم هيعصوا فبيبدأ يمهد لنفسه إن فيها قوما جبارين، كأنك أنت بتسأل أيوة وبعدين. فطبعا ده التمهيد. شوف بقى الأدوات: اتنين، تصدير الجملة بإن، ثلاثة، نفي حقيقي لن. خلاص كده، إن فيها قوم جبارين، وإن قالوا موسى إن فيها قوم جبارين، وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها. يبقى دي كده خلنا ثلاثة. أربعة، تعليق الدخول بشرط خروج الجبارين، أدي أربعة. خمسة، تأكيد الدخول إذا خرج منها الجبارون بقول فإن يخرجوا منها فإن داخلون، وده مش محتاج تأكيد خلاص يعني. خلاص يبقى كده خمس حاجات قالوها: قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. أدي خمس حاجات. طيب قال رجلان من الذين يخافون، إذا دخلوا تمام هيردوا. طب يسمعوا النصيحة، يفكروا في الكلام، يشوف عواقب الأمور. لا، آية 24: قالوا يا موسى، سوء أدب تاني، سوء أدب تاني، حتى لم يقولوا يا نبي الله يا رسول الله، لا، قالوا يا موسى، وهذا سوء أدب. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدة. سبحان الله. الضحاك بن مزاحم يقول: أمر الله جل وعز بني إسرائيل أن يسيروا إلى الأرض المقدسة مع نبيهم موسى صلى الله عليه وسلم، فلما كانوا قريبا من المدينة قال لهم موسى ادخلوا، فأبوا وجبنوا وبعثوا 12 نقيبا لينظروا إليهم، فانطلقوا فنظروا فجاءوا بحبة فاكهة من فاكهتهم بوقر الرجل، يعني حباية بحجم الرجل الكبير، فقالوا قدروا قوة قوم وبأسهم، هذه فاكهتهم، يعني كان من باب التهديد يعني. فعند ذلك قالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. طيب وطبعا قلنا كأني ربك أنت يا موسى مش ربنا احنا، وده جماعة اسمه الجبن والوقاحة. ايه الجبن والوقاحة؟ انسان جبان، طب خلاص خليك جبان واسكت، يعني انت جبان واسكت، لا مينفعش يسكت، لابد ان هو يسب اللي ضد جبنه عشان يبان في نظره ويسكن ضميره وامام الناس ان انا قوي فوقح. خلاص كده. فكذلك في الناس الان لا تستطيع ان هي مثلا تقول اللهم انصر اخواننا في غزة، لا، جبان. تمام كده، فيعمل ايه؟ وقح. يدعو يقول اي حد بيجعل اخواننا في غزة ده انسان ارهابي، انسان ما بيفهمش. سبحان الله، كأن التاريخ بيعيد نفسه. فدول عملوا كده، دول عملوا كده، فقالوا اذهب انت وربك فقاتلا، وربك انت، انت وربك انت يعني، فكأنه ربه سبحانه وتعالى ليس ربا لهم عياذا بالله. طيب ابن عطية يقول في قوله تعالى فاذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، قال عبارة تقتضي كفرا، عبارة تقتضي كفرا. احنا خدنا كلام ابن عاشور. ابن عطية بقى يقول ثم نقل عن بعض الناس ان المعنى اذهب انت وربك يعينك، وان الكلام معصية لا كفر. تمام كده يا جماعة؟ يبقى اذهب أنت وربك يعينك أنت يا موسى، إحنا مش محتاجين أعانة ولا جهاد في سبيل الله. ولذلك بعض أهل العلم، بعض أهل العلم ابن عطية منهم، ذكر إن ربك هنا يا جماعة عارفين إيه بالضبط؟ حد يدينا القول ده، اذهب أنت وربك، مين ربك هنا؟ إن كان القول ده ضعيف بالمناسبة، بس بعض العلماء استعظم القول ده، هو معقول يقولوا كده؟ وبعضهم حملوا إن العبارة تقتضي كفر، وبعدين قالوا لا، طب ربنا قال فلا تسعى القوم الفاسقين، فيكون مين يا جماعة؟ اذهب أنت وربك، جزاك الله خيرا. قالوا إن ده نبي الله هارون، نبي الله هارون. ليه؟ قالوا إنه كان أسن منه، كان أكبر وكان معظما في بني إسرائيل، خلاص؟ فكأنهم قالوا اذهب أنت وكبيرك. ولكن ده طبعا تأويل بعيد، ابن عطية تقول كده، وكثير من المفسرين قالوا ده تأويل بعيد. وقال العلماء لكن قبحت عبارتهم لاقتران النكول بها، هم نكلوا عن الجهاد في سبيل الله فعبارة قبيحة، وحسنت عبارة المقداد لاقتران الطاعة والإقدام بها. عبارة المقداد لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام فاذهب أنت وربك يا رسول الله إنا معكما مقاتلون، يبقى هنا ده فيها مدح ليس فيها ذم، وقال يا رسول الله، لكن طبعا كما قال الله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني على فيها قولين، القول الأول يعني لا تدعوا باسمي مجردا عن وصف النبوة والرسالة فتقولون يا محمد صلى الله عليه وسلم، أو بألا تجيبوه إذا دعاكم، يعني زي إجابة بعضكم بعضا ليست واجبة فأنت بتعامل عادي، لا، الله قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. طيب، و البخاري رحمه الله أخرج عن ابن مسعود أثر المقداد اللي احنا ذكرناه، تمام كده؟ طيب، قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، مر معنا، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. طيب، قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، بعض أهل التفسير يقول أي لا أملك إلا نفسي وأخي لا يملك إلا نفسه، على التفصيل فيه، تمام كده؟ طيب، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. يا جماعة لا يا جماعة، طب صلوا على النبي، هو اللي عملوا ده اسمه جفاء، يعني طب صلوا على النبي عشان فينا استهد، بس هم يعني لم يقتصر جفاؤهم على مخطبة نبي الله عليه الصلاة والسلام وكليمه موسى باسم موسى فقط، لا لا لا لا، ده مش كده، بل زاد الجفاء بتاعهم، قالوا فاذهب أنت وربك فقاتلا. طب تقول لي ليه ده جفاء؟ قلنا يا جماعة بصوا كده، إصدار الأمر لموسى أولا، خلاص، اذهب أنت وربك، انتوا عارفين يا جماعة ده العلماء بيسموه، معلش احنا مش عايزين نطول، بس العلماء بيسموه ده، بيسموه أمر، يعني هم بيأمروا ربنا، استغفر الله، تعالى الله عن قولهم، ما هم جماعة العلماء بيقولوا كده، عشان بقول لك بعض العلماء اللي راح القول الثاني قال لا لا، هو اكيد يقصد سيدنا هارون، فهم بيروحوا بيقولوا يا موسى روح جاهد انت وربك احنا قاعدين، والثانيه يبقى ده رقم واحد منها ايضا، وده اعظم واشد، وربك يعني ربك انت، طب ومش ربكم انتوا برضو، سبحان الله. طيب ايضا فاذهب انت وربك فقاتلا في استخفاف، في استخفاف، وده يا جماعة حصل مع النصارى بالمناسبة، ده حصل مع النصارى لما قالوا لسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، هيأتي معنا إن شاء الله في الآخر تفسير سورة المائدة هنا، يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك، شوف يا جماعة تأمل جيدا، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ أيضا من الجفاء قالوا إنا هاهنا قاعدون، يعني احنا في هذا المكان القريب قاعدون، لن نبرح مكاننا هذا ولن نتعداه، والقعود طبعا اللي هو يعني ايه قعود يا جماعه؟ يعني ممكن معناه يكون يحمل على الجلوس اللي هو ضد القيام، ويحمل ايضا عن على القعود عن الجهاد في سبيل الله والقتال. وده المراد هنا كما قال تعالى: انكم رضيتم بالقعود اول مره فاقعدوا مع الخالفين. وهي معنا ان شاء الله تفسير سوره التوبه. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. طيب، فرب المعنى ده يكون واضح يعني. تمام. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فافرق اي اقضي، اي اقضي. ده قول ابن عباس. الضحاك يقول: فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، اي اقضي بيننا وبينهم وافتح بيننا وبينهم. طيب، ابن عطية يقول: فالمعنى احكم بحكم يفرق هذا الاختلاف ويلوم الشعث. يعني يا رب افصل ما بيننا الان حكم، تمام، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. الانسان يبان اهل الحق ما من اهل الباطل، تمام كده. فافرق بيننا يعني قريبا فاقضي بيننا. طيب، قال الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل اجاب دعوه سيدنا موسى كليمه ورسوله العزم من الرسل، لما قال فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، قال الله: فإن عقوبتهم أن هذه الأرض اللي هي المقدسة اللي ربنا عز وجل، يعني في الإسرائيليات كثيرة أن ربنا عز وجل وعد سيدنا إبراهيم أن هذه الأرض ستكون لأحفادك إن هم أطاعوا الله سبحانه وتعالى وجهدوا في سبيل الله وكذا. فربنا قال أن هذه تكون محرمة تحريما قدريا مش شرعيا، زي وحرمنا عليه المرارة دي تكلمنا عنها المرة الفائتة، تمام؟ 40 سنة محرمات العام، 40 سنة يتيهون في الأرض. يعني يتيهون في الأرض. طيب، ابن عباس يقول، ده أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير وكذلك ابن كثير رحمه الله الطبري، يقول ابن عباس: تاهوا 40 سنة فهلك موسى وهارون في التيه، وكل من جاوز 40 سنة. فلما مضت 40 سنة ناهضهم يوشع ابن نون، وهو الذي قام بالأمر بعد موسى، وهو الذي افتتحها، وهو الذي قيل له اليوم يوم الجمعة، فهموا بافتتاحها، فدانت الشمس للغروب، فخشي إن دخلت ليلة السبت أن يثبتوا، لأن القتال كان محرم عليهم في ليلة السبت يعني، تمام. ممكن بقى تراجعوا بقى الحديث، مش هنقرأه عشان ضيق الوقت، اللي هو فتح بيت المقدس لسيدنا يوشع بن نون، مر معنا فضل الله عز وجل في قصة رمضان الفائت يعني. طيب، يبقى قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، يعني بيترددون في الأرض ويسيرون على الدوام، ولكنهم يصبحون حيث أمسوا ويمسون حيث أصبحوا. سبحان الله، ركزوا معنا. مجاهد عند الطبر يقول: تاهت بنو إسرائيل 40 سنة يصبحون حيث أمسوا ويمسون حيث أصبحوا. الشيخ السعدي في التفسير يقول: وهذه عقوبة دنيوية لعل الله تعالى كفر بها عنهم ودفع عقوبة أعظم منها. طيب، ليه جماعة 40؟ ليه 40 سنة؟ قيل إن من حكمة تحديد المدة دي بأربعين سنة عشان ينشأ جيل جديد في هذه المدة غير الجيل اللي كان بيعاند، فعلا جيل يكون أهل لدخول الأرض المقدسة وفتحها. وده هذا الجيل زي ما ذكرنا اللي صار به سيدنا يوشع بن نون، تمام؟ ففتحت الأرض بفضل الله عز وجل على أيديهم. طيب، ابن كثير رحمه الله يقول: لما دعا عليهم موسى عليهم السلام، عفوا عليه السلام، حين نكلوا عن الجهاد حكم الله عليهم بتحريم دخولها قدرا 40 سنة، فوقعوا في التيه يسيرون دائما لا يهتدون للخروج منها، أو عفوا لا يهتدون للخروج منه، وفيه كانت أمور عجيبة وخوارق كثيرة من تضليلهم بالغمام. وشوف يا جماعة ساعة رحمة الله والله، والله كل ما اقرا كده اقول لي سبحانك يا رب، عفو وكريم تواب سبحانه وتعالى. قال: من تضليلهم بالغمام وانزال المن والسلوى عليهم، ومن اخراج الماء الجاري من صخره صماء تحمل معهم على دابه، كانوا بيشروها كده على دابه عايزين ميه، بسم الله تطلع على طول. فاذا ضربها موسى بعصاه انفجرت من ذلك 12 عينا تجري لكل شعب عين. هم كانوا 12 الأسباط أولادهم يعني، فكانوا 12 زي 12 قبيلة كده، فعشان ما يتشجروش على المية كل سلطة أو قبيلة لها ميتها. قال: وغير ذلك من المعجزات التي أيد الله بها موسى بن عمران، وهنالك أنزلت التوراة وشرعت لهم الأحكام. إلى أن قال ابن كثير رحمه الله: ثم كانت وفاة هارون عليه السلام، ثم بعده بمدة 3 سنين مات موسى الكليم عليه السلام، وأقام الله فيهم يوشع بن نون عليه السلام نبيا خليفة عن موسى بن عمران، ومات أكثر بني إسرائيل في تلك المدة. فلما انقضت المدة خرج بهم يوشع بن نون عليه السلام أو بمن بقي منهم وبسائر بني إسرائيل من الجيل الثاني، فقصد بهم بيت المقدس فحاصرها، فكان فتحها يوم الجمعة. الحديث يعني الحديث المشهور. طيب، من الفوائد عشان كده نختم إن شاء الله، إن كلما كانت النعمة على العبد، كلما كانت النعمة على العبد أتم، كان الشكر عليه أوجب وألزم. يعني هنا قلنا في البداية سيدنا موسى ذكرهم النعم عشان يهيئهم للجهاد، فكذلك إحنا كده يا جماعة، النعم لابد تكون النعم بالقلب. الإنسان مستحضر دائما إن المجلس ده نعمة، وأن الصحبة الصالحة نعمة، وطبعا أفضل النعم الإسلام والتوحيد، وأن احنا من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. إنسان مستشعر ده، ربنا أدك نعمة، مال، جمال، عقل، تفكير، أي شيء، ده نعمة، تكون دايما ده مستحضرة، فمش هتعجب يا جماعة. الإنسان اللي بيعجب ده هو غافل أن النعمة دي من ربنا، يعني هو ربنا اللي دهاره سبحانه وتعالى. وأتاكم من كل ما سألتموه، أنت اللي عملت عشان ربنا ديك النعم دي، ومن اللي هيئ لك أصلا الأسباب؟ ربنا. ومن اللي قدر لك ذلك؟ ربنا. خلاص، فدي من أفضل الأشياء اللي هي تزيل العجب من القلب. والرياء برضو، أنت هترائي قلب من ترائي بيد من عصيت، وأنت هترائي بحاجة ربنا هو اللي خليك تعملها. يعني صوتك حلو في القرآن، ربنا من عليك وإنهاية الكتاب في العقيد، أو بتدي درس، أو لبسة كذا، لبس ما شاء الله محجب، وتشوف واحدة متبرجة فتكبر عليه، هو مين اللي من عليك؟ يا ربنا. فالإنسان استشعار النعمة دي في القلب ده من الشكر. واللسان، عايزين يا جماعة نحبب الناس في ربنا، يعني نحب الناس في ربنا. صعب الآن نتكلم حد يقول لك يا أخي تعالى كده ساعة عايز أكلمك عن ربنا شوية، ده والله ربنا اداني نعم كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ويلا ناخد خطوات عملية. مين يا جماعة من أصحابنا مثلا ممكن بيعمل كده؟ نادر، إلا ما رحم الله طبعا. لكن تعالى فلان عندي مشكلة، ده الأصل، خلاص عنده مصيبة، عندي كذا. فمحتاجين يا جماعة نخلي الناس تحب ربنا سبحانه وتعالى، كثرة النعم، كثرة ذكر النعم، تمام. والجوارح، يبقى قلبه ولسانه والجوارح. اللسان أعماله آل داود شكرا، يصلي، يعبد، يزكي، يحج، يصوم، يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، يخدم دين ربنا، ده بلا شك من شكر النعمة، تمام كده. طيب، كذلك من الفوائد في فضيلة أرض الشام، لأن الله عز وجل وصفها بالمقدسة، يعني المطهرة من الشرك، وبارك فيها سبحانه وتعالى لأنها أرض النبوات ومسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الفوائد، يعني طب من الآيات، طبعا الله عز وجل قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وكذلك إن هذه الأرض المقدسة ربنا عز وجل كتبها لبني إسرائيل وهم أحق الناس بها في زمانهم، لا لأنهم بنو إسرائيل. يا جماعة ركزوا معنا في الأمر ده، أظن ليه درس اسمه ليس لليهود حق تاريخي ولا ديني، يعني هم أول من سكنوا الأرض تمام كده المجرمين دول، ولا شرعي يعني لا تاريخي ولا شرعي، أظن يعني المحاضرة كان بعنوان كده، وجبنا فضل لا التاريخ والشرع. فاحنا بنقول ربنا سبحانه وتعالى هم لما دول كانوا أحق الناس بها في زمانهم، مش عشان بني إسرائيل ولكن عشان إيمانهم، ودول كانوا أصلح الناس آنذاك. في سورة الأنبياء تأتي معنا إن شاء الله، ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثوها عبادي الصالحون، فهي مبنى على الصلاح. طب الآن أمة النبي ولا هو؟ طبعا أمة النبي، لكن طبعا عشان تقاعسنا عن الجهاد والأخذ باب الأسباب والدعوة وخدمة دين ربنا سبحانه وتعالى، أدينا بقى بنشوف تمام كده. طيب لكن بعد بعثة النبي عليه السلام ونزول القرآن الكريم ونفخ الإسلام لجميع الأديان السابقة، فالأحق بها شرعا مين؟ المسلمون. طيب طبعا في قول عز وجل فلا تأس على القوم الفاسقين، ابن عباس يقول أي فلا تحزن. خلاص إنسان خد بالأسباب في الدعوة، جماعة خد بالأسباب في الدعوة، ما حصلش المجهود اللي هو كان عايزه، بس هو خد بالأسباب ونيته لله سبحانه وتعالى، مش رياء، أسلوبه طيب، يعني فعل أشياء ترضي ربنا سبحانه وتعالى، خلاص ما هو ده اللي حصل خلاص. وقال ليس الإنسان إلا ما سعى، ما يعودش بقى يوبخ نفسه ولا يكتئب، خلاص يا جماعة ده اللي حصل تمام، فيقول خلاص قد الله ما شاء فعل. كذلك من الفوائد إن تكرر سيدنا موسى تذكير القوم هنا بنعمة الله عز وجل عليهم، وخاصة نعمة النجاة من فرعون كما قال عز وجل وذكرهم بأيام الله، ده المعنى المهم للإنسان المصلح في مسيرته، تخليك أنت دائم الشكر إن ربنا من عليك بحاجات كتيرة، والإنسان المتقبل منك الدعوة تقول له خلي بالك ربنا فعل معك كذا وكذا وكذا وكذا، طب ما تصلي، ربنا فعل معك كذا وكذا وعندك وقت، طب ما تخدم دين ربنا، طب ده ربنا أدك مال، طب ما تخدم دين ربنا بالمال، طب ده ربنا أدك تفكير، طب ما تخدم دين ربنا بالأفكار، وفي ناس تنفذ تمام وهكذا يا جماعة. ليه؟ لأن النصر والفتح والغنيمة لما بيكون بقى في الجهاد في سبيل الله، لو الإنسان مش مستشعر إن دي نعم من ربنا، ده تؤدي إلى البطر والغرور بلا شك تمام. فالإنسان لابد دايما يستحضر كان فين وربنا وصله إزاي. عشان كده في سورة هيات معنا إن شاء الله في الأنفال واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصري ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فلما تيجي أنت مستحضر دايما المعنى ده تقول ده كنت بسمع أغاني وأفلام وبترك صلوات ومعاصي وذنوب، وده الآن الحمد لله ده خلص سورة النساء في التفسير، ده ما شاء الله ربنا من علي وهات البقرة، ده الحمد لله حفظت 5 أجزاء، ده الحمد لله حفظت 10 أجزاء، وصحابي وناس غيره وجيران ما بيصلوش أصلا، ده الحمد لله رب العالمين. آه والله يا رب ثبتنا يا رب حتى نلقاك وابعد عنا الفتن، وأنا يا رب المعاني دي هحاول برضه أوصلها للناس، وأكيد يا رب أنت شكور فهتزود لي أكتر، وتبدأ بقى تكلم الناس كده. لكن شايف نفسك إنك بقى بتأدي اللي عليك، أو بقى بتكلم التاني بطريقة جافة، ما تصلي يا أخي، ما تلبس اللبس، ما تعمل كذا، ما تخدم دين ربنا، ومن غير ما تذكره إن هو يحب ربنا هينفر، وده من الأساليب الرائعة جدا في الدعوة إلى الله. كذلك من الفوائد إن من صور شكر الله سبحانه وتعالى على نعمة العمل لدين ربنا سبحانه وتعالى والجهاد في سبيل الله تمام كده، العمل لدين ربنا. فقل لي كم نصيبك من العمل لدين ربنا سبحانه وتعالى، أقول لك بتشكر ربنا سبحانه وتعالى إزاي. يا جماعة دي ما فيهاش مجاملة، قول أنت إزاي بتخدم دين ربنا. ونسألك سؤال، إيه لو مت أو لو حضرتك متي، ربنا يختم لنا ولكم بخير يا رب العالمين، الثغر اللي انت واقف عليها نقعد نفكر مين يجي مكانك أو مين يجي مكانك في النقطة دي، لو ما فيش لله والله نراجع نفسنا. الناس الآن في عرض كلمة والله العظيم، الناس متعرفش توضى، البنات متعرفش الفرق بين الحاضر والمستحاضة تمام، متعرفش تميز بين الدمين، الناس متعرفش أركان الصلاة، يعني حاجات اساسيه يا جماعه. ما يقولش حد يشرح ماشي يشرح البخاري جميل يشرح التفسير ماشي حلو، بس انا اتكلم عن حاجات اساسيه عشان بعض الناس يقول طب اكلم الناس في يا سلام هنكلم الناس في ده احنا هنكلمهم يا جماعه في اي هنكلمهم في اي حاجه في دين ربنا سبحانه وتعالى من باب الدعوه. طيب كذلك من الفوائد ان ربنا سبحانه وتعالى وان كان قد كتب النصر للمسلمين في معركه او مرحله فان سنته تقتضي ان يبذل المؤمنون الاسباب في تحقيق هذا النصر، هو ده اللي احنا فيه الان، ولا ينتظر الوعد الالهي دون عمل. يعني شوف هنا الايه ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم، يعني اخبروا ان هي مكتوبه لكن لابد تاخذوا بالاسباب عشان يتحقق الوعد. لهم قالوا لا فان يخرجوا منها فانا داخلون. طب لا هي سنه الله تقتضي ان هم مش هيطلعوا منها. هيطلعوا منها ازاي؟ مش هيطلعوا منها، خلاص مش هنجاهد، خلاص ما تجاهدوش، يبقى ما تستحقوش تمكين. يبقى ما تجيش يا جماعه الان الناس بقى تقعد تغني بسوء الظن ده وتقول طب ازاي وفن الامه وفن ربنا اللي بيحصل. ما هو يا جماعه ده طبيعي، ده طبيعي، خلاص كده. طيب من الفوائد ايضا في قول الله سبحانه وتعالى قال رجلان من الذين خافون انعم الله عليهما، ان الخوف من ربنا سبحانه وتعالى ده من اعظم اسباب الثبات وقت الشدائد والازمات. تاني ان الخوف من ربنا سبحانه وتعالى من اعظم اسباب الثبات وقت الشدائد والازمات. يعني يا جماعه وقت الضغط ليه الانسان يكون مثلا عنده درس وبيحضره؟ وقت الضغط ليه الانسان يسمع كلام ممكن صعب ومع ذلك متمسك بدينه وكالذي يقبض على دينه كالذي قابض هو على الجمر؟ لانه بيخاف ربنا سبحانه وتعالى. ليه يا جماعه لما نختلف انا وانت في حاجه مثلا حاجه دعويه مكملين انا وانت مع بعض ليه؟ عشان انا بنخاف ربنا، مش امر شخصي. عفية يا جماعه للاسف ناس كده بتتقمص بسرعه. يا جماعه ناخد تفسير سوره المائده من ابن كثير، حد يقول لا هناخد تفسير سوره المائده من الطبري. ايه ده؟ لا انت بتختلف معايا، مش لعب معاكم تاني يا جماعه، يلا انتوا الخسرانين. عارف يا جماعه شغل كي جي وان ده والله العظيم فيه كده الا ما رحم الله. يا حبيبي استنى بس، هو انت بتعبدني وانا بعبدك؟ احنا بنخدم دين ربنا مع بعض، نشوف وجهه نظر، نشوف اكثر، نشوف شورى، ندعي ربنا، نستخير، نشوف الاكمل. هي مش عافيه؟ لا لا بس انا شايف. طب ما انا شايف، يعني ليه نقعد نجادل؟ اذا في حظوظ نفس طبعا يا جماعه، برضو في الواقع الان الا ما رحم الله في حظوظ نفس، وده بيبان عند الخلافات. ده اصل ده مشت كلامها عليا، واصل ده مشى كلامه عليا، وازاي والمره اللي فاتت برضو كان كلامه هو اللي ماشي. مفيش بقى المصلحه العامه، وربنا يا رب يعينك يا رب، ربنا يعيننا، ماشي خلاص واتنازل وكله خير ان شاء الله ونخلص ده وندخل في اللي بعديه، ماشي. فالخوف ضعيف، فطالما الخوف ضعيف خلاص الانسان بقى يبدا بقى يشوف نفسه ينتفش، نسال الله العفو والعافيه. فلذلك الخائف من الله سبحانه وتعالى ده كل حاجه بياخدها عشان يرضى ربنا مش عشان يرضى نفسه، تمام. وكذلك كلما قل في القلب الخوف من الله زاد الخوف من غيره. الانسان اللي بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى قليل يبدا بقى القلب يكتمل خوف من غيره، واصلي الناس هتقول عليا كذا، واصلي يمكن ما هروح ادعو هيعمل لي كذا وهيقول لي كذا. لا يا جماعه ما فيش. ولذلك حديث النبي عليه الصلاه والسلام اذا تبايعتم بالعينه واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، ان خلاص حصل خوف وتعلق بالدنيا وبعد عن الدين، النبي قال ماذا؟ وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. الحديث واضح، الحديث واضح. طيب من الفوائد أيضا أهمية تحمل مسؤولية النصيحة. يعني يا جماعة مسؤولية النصيحة؟ والله يا جماعة الفايدة دي أنا ما كنتش أعرفها، ما أكيد ما كنتش أعرفها، بس يعني فعلا لا انبهرت بيها. ليه يا جماعه الفايده دي؟ ان الانسان يتحمل مسؤوليه النصيحه وتحريض المؤمنين على الدعوه والاعمال الخيريه والجهاد في سبيل الله طبعا المشروع بضوابطه خلاص، وخدمه دين ربنا سبحانه وتعالى حتى لو في انبياء معانا. يعني هنا سيدنا موسى موجود ومع ذلك في رجلان داعيان ينصح قومهما. وده يا جماعة ده حصل أيام الصحابة طبعا، يعني سيدنا أبو بكر أسلم يروح يجيب 5-6 من العشر المبشرين بالجنة، عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، وده النبي موجود. تحمل المسؤولية يا جماعة. فعلا لا تعذر المشتاق في اشتياقه حتى يكون حشاك في أحشائه. قصة أصحاب القرية برضو مرت معنا في سورة ياسين، الرسل موجودين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى برضو. يعني هو جاي برضو يسعى ومش يمشي ويدعو في وجود أنبياء على الخلاف يعني، تمام؟ سبحان الله. طيب كذلك وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، دي فائدة التوكل على الله سبحانه وتعالى. التوكل على الله أعلى التوكل يا جماعة، مش التوكل في رفع البلاء، طبعا ده خير بلا شك، ولكن التوكل على الله في نصر الدين ربنا. التوكل على الله ان احنا هنعمل درس، كل درس الانسان يتوكل على الله ان شاء الله هطلع فاهم الدرس وهعمل باللي استفدته من الدرس، وهدعو لله بده باذن الله، وهتوكل ان ربنا يفهمني، وهتوكل في الامر الدعوي اللي انا شغال فيه. الحاجات دي بتحرك. لكن احنا ايه يا جماعه التوكل؟ التوكل ان انا البلاء الفلاني اللي عندي ده ربنا يشيله. تمام يا حبيبي حلو، بس كده التوكل؟ يعني ما فيش اي توكل تاني؟ التوكل ان انا ان شاء الله يكون لي مشروع دعوي اصلاحي القى الله بيه، يعني بعد موت كده تبقى حسنات جاريه ليا، هتوكل على الله في الامر. طب ايه المشروع؟ ما اعرفش، بس هتوكل واخد بالاسباب، ودينا عمال اجاهد في والذين جاهدوا فينا، اروح واجي كده في يعني ها، وربنا عز وجل يفتح لي ابواب طرق خدمه الدين سبحانه وتعالى. توكل على الله بكده، وتذاكر بقى التوكل بقى من كتب اعمال القلوب. طيب كذلك في قوله سبحانه وتعالى قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. ركزوا معنا، دي فايدة إن النصر على الأعداء ممكن يكون خلاص ممكن وسهل وقريب، وبس يدخلوا باب المدينة هينتصروا وهيبغتوهم يا جماعة. قالوا لو هما بغتوهم، الذل بيكون في قلوب المباغتين اللي هما الجبارين، فهينتصروا يعني عن بني إسرائيل، وربنا وعدهم بكده. لكن لا، في ناس يا جماعه مش كده، يقعدوا بقى يختلفوا مع بعض، قالوا لا مش هنروح، وروح انت قاتل انت وربك. هو ده يا جماعه الامر. ركزوا معانا ان الناس اللي بتعمل في خدمه دين ربنا سبحانه وتعالى والميادين الاصلاحيه، اوعى تنشغل بالشقاق والنزاع والخصومات عن طريق الاصلاح. اصلا تقعد تفكر فلان ده منهجه كذا وبيقول عني كذا، وفلان ده بتقول كذا، وفلانه دي بتقول كذا، وفلانه دي ما ردتش عليه السلام، وفلان دي عملت بلوك خلاص. لا يا جماعه، طب احنا كده مش هنخلص، يعني لو قعدنا نرد على كل اللي بيرد مش هنخلص كده. لا، هو انت ليك ثمره عايز تصل ليها تقطفها، بس امضي ولا تلتفت. بالله عليكم يا جماعه دي فايده مهمه، امضي ولا تلتفت، اصل فعلا مش هتخلص، يعني ده طعم في الانبياء خلاص. فكده كل زمان ومكان كده في ناس على طول تطعن تتكلم خلاص ما فاضي، تمام؟ فانتبهوا للمعنى ده كويس جدا. يعني كذلك ودي آخر فايدة، إن النصر قد يتأخر ولو وجد الصادقون والناصحون. النصر قد يتأخر ولو، طبعا نتكلم النصر العام للأمة، ولو وجد الصادقون والناصحون. إذا كانت هناك حالة عامة من الانحراف والفساد في الأمة، فضلا إن ده يكون بين العاملين، عاملين لدين ربنا سبحانه وتعالى، وفي بقى حظوظ نفس. طب وانت ردت علي بكذا، طب ده انا هرد عليك وانا عندي متابعين، وانت قلت عني كذا هجيب لك فيديو من 5 سنين زلت لسان منك واركبها في فيديو تاني مونتاج وهعرف ارد عليك. ويجي ده فلان وطبعا يا جماعه الانسان لما يكون ليه اتباع الى رحمه الله نسال الله العفو والعافيه، بيتاثر بيهم خلاص، فبينتفش دول بقى يشجعوه ويعملوا له ضغط ورد، وده مش عارف قدرك يا عم يهدو، وده يعمل كذا وده يرد وده يرد. فنسأل الله العفو والعافية. سريعا هنا في ابن جزي كده، الحمد لله نكون أنهينا عن القصة. قال الله سبحانه وتعالى وجعلكم ملوكا، طبعا يا جماعة هنقرأ الآن كده بسرعة جدا، يعني إن شاء الله في 4-5-6 دقائق كده ونبقى خلصنا. أنا عايز أقول لكم بس يعني سبحان الله، أدينا داخلين على ساعة وثلث، ساعة وعشرة الآن، قولوا يعني ساعة وثلث، هناك برضو ساعة وثلث. صدقا يا جماعة التفسير ده ممتع، وطبعا كل ما هتقرأه في التفسير أكتر، حتى في الصورة دي في القصة، احنا يا جماعة كل ده 6 آيات فقط، تمام؟ هتلاقوا بقى العجب والعجاب، تاني ومعاني وحاجات لغوية وفوائد تربوية وحاجات تفسيرية، تمام، مترابط آيات وحاجات في منتهى العظمة والجمال. فأنا عايز أقول يعني ادعوا ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا، طبعا يا رب ننهي الكتاب بخير يا رب، نحن في عافية أمر ديننا ودنيانا، كذلك إن شاء الله في كتب تانية. اقرأوا أنتوا يا جماعة برضو، ابحث ابحث واتعب عشان تتعلم فعلا دين ربنا، لا سيما التفسير، يعني ما تبخلش على نفسك فعلا. وأنا يعني أقول دي لا لا لا بلاش، طب دلوقت طب هناخد في القصة 20-30 يوم يجي لي بقى وزع الإيمان أو ماله، لا يا حبيبي وماله، لا هو ماله أنت عندك يعني بلاش، خلاص إن شاء الله لعلم يجي بقى في المصباح المنير إن شاء الله، تمام. فحاولت بقى أختصر قدر المستطاع، فربنا يا رب يتقبل. طيب قال هنا وجعلكم ملوكا، قيل جعل منكم ملوكا أي أمراء، وقيل الملك من له مسكن وامرأة وخادم ما لم يؤتي أحد من العالمين. تابع يا جماعة معنا بي دي اف، الله يبارك فيك رب. قيل يعني المن والسلوى والغمام وغير ذلك من الآيات، وعلى هذا يكون العالمين خاصا بأهل زمانهم، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم قد أوتيت من آياته مثل ذلك وأعظم. وقيل المراد كثرة الأنبياء، فعلى هذا يكون عاما لأن الأنبياء في بني إسرائيل أكثر منهم في سائر الأمم. الأرض المقدسة أرض بيت المقدس، وقيل الطور وقيل دمشق. قلنا كلام الطبري اللي هو إذا ذكر عن بعض السلف الكلام هيكون عام، قتادة وغيره هيكون عام، يعني يتضمن كل ده. التي كتب الله لكم أي قضى أن تكون لكم، ولا ترتدوا على أدباركم، يحتمل أن يريد الارتداد عن الدين والطاعة أو الرجوع إلى الطريق الذي جاءوا منه. لأن طبعا يا جماعة معلش يعني خدوها بسرعة كده، إن في بعض ابن عاشور ذكر بعض النصوص في التوراة اللي موجودة بين قديم لحد الآن، وكذلك القاسمي ذكر، كنت أقرأه والله لكم بس عشان ضيق الوقت يعني فبلاش، القاسمي ممكن ترجعوا له برضو، ذكر إن هم وهم ماشيين أول لما سمعوا بالجبارين، الحاجات دي طبعا تقرأ كده يعني لا تصدق ولا تكذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا تصدقوا ولا تكذبوا، عن التفاصيل التفاصيل يعني زي كده، تمام. قالوا ده احنا عايزين نرجع مصر تاني، طبعا كما هم كانوا عبدوا مصر خلاص، فروحنا عايزين نرجع مصر تاني، ممكن بقى تراجعوا زي ما ذكرت لحضراتكم يعني. فهنا يقول او الرجوع الى الطريق الذي جاءوا منه، فانه روي انه لما امرهم موسى بدخول الارض المقدسه خافوا من الجبارين الذين فيها، وهموا ان يقدموا على انفسهم رئيسا ويرجعوا الى مصر قوما، قلنا ان معنى ده مذكور في كتبهم يعني اصلا برضه، قوما جبارين هم العمالقة، قال رجلان هما يوشع وكالب يخافون أي يخافون الله، وقيل يخافون الجبارين، ولكن الله أنعم عليهم بالصبر والثبوت لصدق إيمانهما. ادخلوا عليهم الباب أي باب المدينة، فاذهب أنت وربك، إفراط في العصيان وسوء الأدب بعبارة تقتضي الكفر والاستهانة بالله ورسوله. وأين هؤلاء من الذين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لسنا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. قلنا ذا قول المقداد بن الأسود يوم بدر أخرج البخاري. لا أملك إلا نفسي وأخي، قاله موسى عليه الصلاة والسلام ليتبرأ إلى الله من قول بني إسرائيل، ويبذل جهده في طاعة الله ويعتذر إلى الله. وإعراب أخي عطف على نفسي، لأن أخاه هارون كان يطيعه، وقيل عطف على الضمير في أملك أي لا أملك أنا إلا نفسي، ولا يملك أخي إلا نفسه، وقيل مبتدأ وخبره محذوف أي أخي لا يملك إلا نفسه. فافرق بيننا أي فارق بيننا وبينهم، فهو من الفرقة. وقيل افصل بيننا وبينهم بحكم، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، الضمير في قال لله تعالى، وحرم الله على جميع بني إسرائيل دخول تلك المدينة 40 سنة، وتركهم في هذه وتركهم في هذه المدة يتيهون في الأرض أي في أرض التيه، وهو ما بين مصر والشام، حتى مات كل من قال إنا لم ندخلها، ولم يدخلها أحد من ذلك الجيل إلا يوشع وكالب، ومات هارون في التيه، ومات موسى بعده في التيه أيضا. وقيل إن موسى وهارون لم يكونا في التيه لقول فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، وخرج يوشع ببني إسرائيل بعد 40 سنة وقاتل الجبارين وفتح المدينة، والعامل في 40 محرمة على الأصح، فيجب وصله معه. يعني يا جماعة ده قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، يعني هي محرمة 40 فيجب وصله معه. وقيل العامل فيه يتيهون، فعلى هذا يجوز الوقف على قوله محرمة عليهم تقف يتيهون في الأرض. قالوا هذا ضعيف لأنه لا حامل على تقديم المعمول هنا، مع أن القول الأول أكمل معنى لأنه بيان لمدة التحريم والتيه، يعني هي جماعة محرمة ويتيهون مع بعض. يا جماعة معنا تحريم وتيه مع بعض. يتيهون أي يتحيرون، وروي أنهم كانوا يسيرون الليل كله فإذا أصبحوا وجدوا أنفسهم في الموضع الذي كانوا فيه، عافانا الله يا رب. فلا تأسى أي لا تحزن، والخطاب لموسى عليه السلام، وقيل لمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني إذا كانوا هم عملوا كده مع موسى فاللي معاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود بيعملوا كده، فلا تأسى على القوم الفاسقين، ويرد بالفاسقين من كان في عصره من اليهود، يعني لو على الضمير إن ده النبي عليه الصلاة والسلام. سؤال منع القوم، فابن نافع ماشي القوم يا جماعة صلوا على النبي لو فضل بسرعة. طبعا وإذ قال موسى لقوم، يا جماعة ما تخلصني نتكلم أكتر عشان ضيق الوقت. وإذ قال موسى، إذ ده بيسموه ظرف، ظرف بمعنى حين، يعني متعلق بمحذوف بيسموه كده، بمعنى واذكر يا محمد حين قال موسى لقومه، تمام، وذكر به أمتك أيضا يا محمد عليه الصلاة والسلام. طيب القوم، القوم ده يطلق على الذكور فقط أو طب خلينا نقول القوم ده يطلق على الجماعة من الناس ذكورا وإناثا، ده القوم أصلا، القوم يطلق على الجماعة من الناس ذكورا وإناثا. طيب وأحيانا يطلق على الذكور فقط زي سورة العنكبوت، ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة، ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. يبقى هنا الكلام كان للذكور، يعني الفاحشة كان في قوم لوط بين الذكور. وبرضو في سورة الحجرات، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، لقول بعد ولا نساء من نساء. يبقى هنا أحيانا يقال في ال في الرجال فقط، يعني الذكور فقط، تمام. وإذ قال موسى لقومه كده وضعت يا قوم الذكور، ويا هنا جماعة برضو في فائدة خدوها كده برضو، إن يا ده حرف نداء للبعيد، وكأن منادات سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ليهم على، فكأن في بعد مشقة بسبب بقى المخالفات كلها والعناد والعتو اللي عملوه، تمام. ومع ذلك قال يا قوم ده استعطافا، وذكرهم بقى بالنعم. وطبعا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، أخرجه الترمذي وقال حسن غريب. تأملوا يا جماعة فعلا في نعم ربنا سبحانه وتعالى، من أصبح آمنا في سربه الحمد لله معافا في بدنه عنده قوت يومه، مش بكرة وبعده وعايزين ندخل للأولاد 55,000 سنة قدام وشيلين الهم خلاص، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فربنا يجعلنا لكم يا رب من الشاكرين ويتقبل منا ومنكم، جزاكم الله خيرا. إن شاء الله نستكمل المرة القادمة قصة ابني آدم، قصة ابني آدم برضو الفوائد العظيمة جدا إن شاء الله اللي فيها، ربنا يتقبل منا ومنكم. معلش يا جماعة لو ذكرنا يعني أقوال أسماء المفسرين برضو، بحيث أن اللي حاب برضو يرجع للكتب في بعض المصطلحات برضو ممكن ما كانتش واضحة، بس الحمد لله ردينا في الأسئلة. يعني لو كده، لو أنا برضو مكانكم وفي حاجات تهت منها هسمع الدرس برضو أكثر مرة، بحيث يعني أستمتع بالقصة أكثر وأنتفع. ربنا يا رب يتقبل منا ومنكم ويفتح لنا ولكم بكل خير، واجمعنا وإياكم عن نبي محمد في الفردوس الأعلى من الجنة. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.